تخفيف زو اف ام من قبلي 97 4 اف ام الدار داركم. نشرة الأخبار. نص نهار على نفزه وافم، مرحبا بكم. البداية بشأن المحلي، ينفذ صباح اليوم مجموعة من فلاحي قرية زعفران وقفة احتجاجية عمدوا على أثرها إلى حرق عجلات المطاطية، احتجاجا منهم على قرار التفريط في هنشير الطرفاية لفائدة وزارة أملاك الدولة بعد الاتفاق الحاصل بين الوزارة ووفد ممثل للجنة تسيير الهنشير نهار الخميس الفارط، واللي يقضي إلى تسليم العقار الدولي في أقرب الأجال بدون قيد أو شرط إلى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية. نواصل في أخبارنا المحلية، ويتواصل إضراب موظفي التربية بالمندوبية الجهوية بقبلي لليوم الثاني على التوالي، حيث حقق الإضراب في اليوم الأول أمس 20 سبتمبر 2016 أكثر من 95% في عديد الجهات، مما يعكس شعور الموظفين بالظلم لأن مطالبهم أصبحت مزمنة، وفق تعبير كاتب عام النقابة الجهوية لموظفي التربية بقبلي سيد بالقاسم الرحال. وأكد الرحال في تصريح النفزاوة أف أم أنه ليست لديهم مطالب جديدة، بل يسعون لتفعيل اتفاقيات قديمة، وتتمثل مطالبهم التي أصبحت معروفة وفق تعبيره في التنظير كباقي أسلاك وزارة التربية، وتعديل المنحة الكيلومترية، وتعديل المنحة الخاصة، وتنظير المحاسبين كباقي المحاسبين في وزارة المالية، وتنقيح النظام الأساسي للعطل. والمطلب الأهم حسب وصفه هو تحديد مشمولاتهم ومهامهم. وقال الرحال أنه بإمكانهم التصعيد من خلال إجراء إضراب إداري ومقاطعة كل الأعمال المالية والإدارية في المندوبيات والمؤسسات التربوية إلى أن تتحقق مطالبهم. وأكد كاتب عام النقابة أنه تم انطلاق وفود من عديد الجهات إلى تونس العاصمة لتنظيم يوم غضب أمام مقر الوزارة. هذا وعلق الرحال على الجلسة التي عقدت يوم الاثنين 19 سبتمبر أنها باءت بالفشل. احنا اليوم في مواصلة لإضرابنا بيومين أمس واليوم. أمس كان الحضور كثيف والإضراب ناجح، مش في قبلي بركة، في الجهات الكل النسب فاتت 95% في أغلب الجهات، وثم جهات اللي فاتت 100%، وهذا ما يدل كان على أن القطاع هذا والسلك وأبناء السلك هذا حسوا بالقهر، حسوا بالظلم، لأن مطالبهم ولت مزمنة لهم، مطالبهم من 2011. احنا نسعى حاليا تو، مش مطالب جديدة، مطالبنا هي تفعيل اتفاقيات سابقة. عندنا عدة اتفاقيات بصراحة إداري ما عاد عنده حتى حل. حاليا هنا ننفذ في وقفات احتجاجية قرارات الهيئة الإدارية المعقدة ب 2 سبتمبر 2016، ومن ضمنه هو العدد الاتفاقيات تفعيل الاتفاقيات هذه باش نعددها مرة أخرى. معظم الناس سمعتها وعرفت، اللي هي التنظير كباقي الأسلاك وزارة التربية، تعديل المنحة الكيلومترية، المنحة الخاصة، تنظير المحاسبين باقي المحاسبين وزارة المالية، العطل، تنقيح النظام الأساسي، وأهم نقطة اللي هي مشمولاتنا ومهامنا. احنا اليوم هنا ننفذ في الوقفة هذه، كما تلاحظوا الحضور كثيف رغم أننا نعتبر الإداريين مناش عددنا مش هكذا كبير، أما حضورنا فعال، وبإذن الله بعد الوقفات هذه عندنا طرق احتجاجية أخرى اللي هي الإضراب إداري، مقاطعة كل أعمال إدارية والمالية في المندوبيات والمؤسسات التربوية إلى أن تتحقق مطالبنا. عملنا جلسة قبل النهار قبل 24، والقانون الشغل وقانون العمل النقابي يقول لك أي جلسة قبل 24 ساعة ما تعتبرش جلسة، لأنها باش تدخل عننا الشك، باش تدخل كل شيء. الإضراب قائم، جلسة نهار الاثنين باءت بالفشل، وصلوش الاتفاق، ولهذا الإضراب قام أمس واليوم. واليوم عدة جهات منطلقة من الجنوب من الوسط من الشمال للوزارة، ثم وقفة احتجاجية كبيرة في الوزارة، حافلات خرجت من تطاوين ومن مدنين ومن قفصة ومن سيدي بوزيد ومن جميع الجهات خرجت للوقفة، وكما نسموه هنا يوم غضب اليوم في الوزارة. منطقة أم السمعة من معتمدية سوق لحدو كغيرها من مناطق ولاية قبلي تعاني من عدة مشاكل، عبر عنها الأهالي لميكرو زميلة فاطمة العرايف عن مشاغلهم التي تعطل حياتهم اليومية وترسم ضبابية على ملامح المستقبل. إذ عبرت إحدى السيدات غياب كلي لمواطن الشغل مثل عدم وجود معامل للتمور بالمنطقة، مضيفة غياب تام لمواطن الشغل للشباب الذي إذا انتهى فصل الخريف إلا وعاد ليملأ كراسي المقاهي فلا مهرب له منها إلا إليها. كما أكدت السيدة على غياب نوادي الترفيه خاصة للشباب والأطفال اللي من شأنها أن تنمي القدرات الفكرية لديهم وفق تعبيرها. هذا وقال أحد أهالي أم السمعة أن مشكلتهم تتمثل في الماء الساخن لري الواحات الذي يأخذ وقت طويل بين فترات السقي، بالإضافة إلى تكلفته الباهظة وفق تعبيره. وقالت سيدة أخرى إن مشكلتهم كربة منزل هي تكدس القمامة، حيث يبقى أعوان النظافة فترة طويلة لجمع الفضلات تتعدى الشهران، مضيفة أن لديهم مشكلة البنات المنقطعات عن الدراسة اللواتي لا يجدن ما يفعلنه في أم السمعة فيضطرن إلى الذهاب إلى السوق لحد أو قبلي. كما عبر أحد رجال القرية عن شغله الشاغل في هذه الفترة، ألا وهو التفكير في كيفية الترويج إلى صابة التمور. من أهم المشاكل تعاني منهم السمعة غياب كل لنوات الترفيه، مثلا تنشيط الشباب وخاصة التلاميذ ومنهم الفئات الصغرى كالأطفال والتلاميذ، حلها أن تساهم في تنمية ذاكرة التلاميذ. ثانيا غياب كل لمواطن الشغل، مثال لا يوجد معامل تمو في هذه المنطقة مما يجعل البنات ينتقلون يوميا سوق الأحد وقبلي. ثالثا غياب كل لمواطن الشغل الشباب، حلهم دائما فصل الخريف، انتهى فصل الخريف لا عمل، عزائهم الوحيد اللجوء للقهوة، علهم ينسوا البطالة. من أهم المشاكل تعاني منها منطقة أم السمعة هو المي سخون اللي نسقوا به في الغباء، يعني الساعة غالية برشا والدور يبقى برشا وقت باش يسد. كربة بيت المشكل اللي نعاني منها هو الزبلة، متعين البلدية يبقوا بالشهرين بالأكثر ما يجوش يلموا، وزاد مشكل البنات اللي يخرج من القراي ما عندناش معامل، مهم يا معمل التمر يا تمشي تقرا في لحد يا في قبل، هنا ما عندنا حد شيء، وعندنا زاد الشارع بحذانا كان بلاصة يرموا فيها الزبلة، ما صدقنا متعين البلدية جاوا باش يرقلوهن شوي، واحد قص على جماعة البلدية باش ما يرقلوش. مشكل طالب ايش روج المنتوج لهذا التمور هذه السنة. ماهر صاحب 28 ربيعا شاب أصيل ولاية قبلي، شاءت الأقدار أن يصيب بمرض القصور الكلوي وتطور به المرض إلى أن فقد البصر والقدرة على الحركة، خاصة مع ظروف العائلة المادية التي زادت الوضع سوء. وفي نداء استغاثة توجهت والدة ماهر عبر موجات إذاعة نفزة وأفام إلى رجال الأعمال بالجهة والمصالح الطبية وأصحاب القلوب الرحيمة لمساعدتها على علاج ابنها الذي كان مقررا أن تتبرع له بكليتها، لكن وضعه الصحي حال دون ذلك، في حين أكدت التقارير الطبية إمكانية زرع كلية جديدة لتبقى الظروف المادية للعائلة وقلة ذات اليد حجرة تعثر أمام شفاء الابن. ودي ماهر يصفي تو عنده حياة 4 سنين، ضاح بمرض نتاع الكلاوي، وحاولت فيه مع جيرانا وعملنا له تحاليل وحضرت الدوسي نتاعي يعني وياه في الصفاقس كل شيء حاضر، ما في اخر لحظه رفض الطبيب واني باش نعطيه قلت انت معنا مستعد يعني باش نعطيها لحد الاخر وقت في عمري، هم انه هو يولي لاباس وكل يا اخي. وقت اللي رفض الطبيب معناتها تاثرت هو حالته وتعب برشا، خاطر هو طلعت عنده حاله اللي خليه الطبيب يرفضها الحاله وقت العمليه، وبالنسبه لتو لاباس يعني طلعت عنده حاله، طلع عنده المي في قلبه وقتها ونحينا هو للمي حكايه عام تو تنحل المي من قلبه ولا لاباس، معنا بعد المي ذاك نح معاش رجع للجسم المي ذاك. وقت نعملنا التحاليل وكل هني قال لي الطبيب ممكن تنجم تعاودي تعملي له تحاليل اخرين وتحاولوا له في الزرع، خلي تو نحاولي في الزرع في سوسه معنا باش نزرع له الكلو. وبالنسبه للحكايه سوسه تكلف برشا حاجات، تكلف مصاريف وتكلف كل شيء، وانت ما عندناش معنا باباه ما عندهاش ما يخدم، واخوته تعبين واني تعبت زاد في جرده، وهو نفسيته تعبت ياسر تعبت انا معاه ماش عارفه معنا كيفاش نعمل له تو مشكل. وان نخدم نداء للناس تسمع فيها الكل، معنى كل إنسان في قلب الرحمة باش يرحم طفل ذاك راه وتعب وتأثر ولت عنده مشكلة، حتى عيونه ما عادش يشوف بيهم، اسمعها ما عادش كل شيء، معنى تعب في كل شيء. بالنسبة لماهر تاعب تحطم، نحاول ننقذني لكن نلقى كيفاش تو نحاول نعمل له في الملف نتاعه في سوسة، حولت لسوسة نعاود له في تحاليل في كل شيء، لكن تعب ما عنديش باش نمشي، ما عنديش باش نهز مصاريف تتكلف كريان كراهب خاطر هو مقعد ما نجمش حتى يمشي باش نهزها في كار ولا نهزها في نقل ولا حاجة، يلزمني باش نكري له كراهب نهزها فيه. طورت حالته معنا من حياته وتأثرت نفسيته، طورت حالته ولا ما عادش يشوف وما عادش ينجم يمشي حتى المشي بالقدير والسمع وكل شيء، معنا تأثر تخلطت في كل شيء. هذيك مشكلته ماهر والله العظيم، ندور نقدم له نداء لكل من يسمع فينا، معنا في قلبه رحمه يرحمه، وهي الرحمه عند ربي سبحانه، ولكن حتى البشر عند اللي عنده ما قدر ينجمش يرحم ماهر، راه تعب والله تعب راه يصفي يعمل الدياليز نهار بعد نهار، واني مشكلتي ما عندناش باش نقاوموه مصاريف وكريكا راهب ونجيب للسبيطار كل ياسر والله تعبنا. كان مشكلته ماهر زاد طالبين عليه كل شيء في سوسه، معنا ما مش حتى يحطوه في السبيطار يعملوا له كل شيء في السبيطار، لا يلزمني نهز ديما في كل تحليل في كل سكانير، طالبين عليه سكانيرات طالبين عليه تحاليل وكل شيء، يلزمني بالموعد نمشي ونجي ونهز فيه، واني ياسر علي ما عادش لاقي باش نمشي، ما عادش لاقي يعني ماذا بيا نجري عليه باش نعطيه كيلو باش ننقذه، لكن مانيش لاقي باش نقاوم نمشي ونجي، مش لاقي ما عادش لاقي والله العظيم لا تلاقي اصلا. اللي يحب يعاون راه والله العظيم حالته تعب متاثر زاد، راه حالته النفسيه اصلا تعبت ولا على عصابه في الدار، ما عادش ولا يهرج ولا معاش حتى الماكله، ما عادش يحب ياكل، ساعات يبقى بالنهارين بثلاثه ومسكر على حدا اللي يحب ياكل اللي يحب يكلم حد لا حد شيء، تعب ياسر. نحب ننقذ في اقرب وقت مذبية الناس اللي تسمع فيا اللي تعمل الخير، وكل رجال الاعمال اللي يحبوا يعملوا الخير ينقذوا لي ماهر ينقذوا، والناس اللي تصنت فيا كل تسمع فيا كانت تعمل مزيان. انعقدت اليوم الصباح بمقر معتمدية قبلي الجنوبية وتحت إشراف معتمدي كل من قبلي الجنوبية والشمالية وبحضور الهيئتين القديمة والجديدة للمهرجان الدولي للتمور بقبلي، وتم فيها تقديم التقريرين المالي والأدبي والنقاش حول التحضير لبرنامج الدورة القادمة من المهرجان بحسب ما أكده السيد منير محاجبة معتمد قبلي الجنوبية لنفزوا اف ام. اليوم نعقد الجلسة إشراف معتمد قبلي الجنوبية والسيد معتمد قبلي الشمالي، حضروا فيها الهيئتين سي تفيق صوف رئيس الهيئة السابقة سي ماهر مع بقية الأعضاء الهيئة. محور الجلسة اليوم صادق على التقرير المالي والأدبي وعبارة عن الباساسيون. شكرنا فيها الهيئة القديمة على المجهودات اللي قدمتها وتمنينا التوفيق للهيئة الجديدة إن شاء الله. كما كنتوا حاضرين وشوفوا ثم إشباهية متناغمة متناسقة بين الهيئتين والسلطة إن شاء الله. تبقى إشكالية في الوقت نصور معاش برشا، انا تفهمنا باش ان شاء الله القرار يكون على قريب بتاع الهيئه الجديده وان شاء الله برنامج مهرجان يكون حاضر على قريب باش نبعث وزارات المعنيه. من أخبارنا الوطنية، أعلن رئيس الجمهورية البلجي قايد سبسي أمس الثلاثاء بنيويورك أن ما حققته التجربة الديمقراطية التونسية من إنجازات ما يزال بحاجة إلى تدعيم في ظل واقع اقتصادي واجتماعي هش. وأضاف في كلمة ألقاها الثلاثاء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 71 أن تونس ما تزال بعد 5 سنوات من الثورة تجابه تحديات هائلة في سبيل تحقيق شروط الانتعاش الاقتصادي وتحسين ظروف العيش. وأبرز رئيس الجمهورية أن هذه الوضعية حتمت إطلاق مبادرة جريئة تنزلت فيها دعوتنا إلى تكوين حكومة وحدة وطنية قادرة على الاستجابة إلى متطلبات المرحلة ولا سيما كسب الحرب على الإرهاب وتسريع نسق النمو والتشغيل ومقاومة الفساد، مشيرا إلى أن هذه المبادرة حظيت بمساندة واسعة من قبل عديد الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية وتوجت بتشكيل حكومة وحدة وطنية. قررت النقابة العامة للتعليم الثانوي إلغاء القرار الصادر عن الهيئة الإدارية القطاعية بتاريخ 5 سبتمبر 2016 والقاضي بتعليق الدروس بكافة المؤسسات التربوية بداية من اليوم 21 سبتمبر 2016 بناء على التوصل إلى اتفاق نهائي بين النقابة ووزارة التربية حول كل النقاط الواردة في محضر الجلسة الممضي يوم 10 سبتمبر. وتتمثل النقاط المتفق عليها في ملف المدرسين المكلفين بعمل إداري أو تربوي وملف إعادة التوجيه إلى المدارس الإعدادية التقنية وملف انتداب 800 مدرس لسد الشغورات الحاصلة في المرحلتين الإعدادية والثانوية. تمكن أعوان الشرطة البلدية بجهة مساكن من ولاية سوسة أمس الثلاثاء من حجز 1520 لتر من المياه مجمعة في أوعية بلاستيكية على متن شاحنة كان صاحبها ينوي بيعها بطريقة عشوائية، وقد تم تأمينها بالمستودع البلدي بالجهة إلى حين إتلافها وفق بلاغ لوزارة الداخلية. نهاية النشرة مع تحية طيب صوف، في أمان الله. نفزاو FM من قبلي 97.4 FM.